شهادة أن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أنه لا أن طاعته تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثم بين أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام، والصحيح أن ترك أن الصلاة هي الركن الذي من تركه كفر بعد الشهادتين، وأما بقية الأركان فالقول الراجح أن من تركها جحدا كفر، ومن تركها كسلا أو تهاونا أو بخلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. ثم دعا حفظه الله بهذا الدعاء المبارك بأن ينفع الله بهذه الرسالة القارئة ومؤلفها وقارئها، وأن ينفع بها طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام. والآن نبدأ في صلب الكتاب. تفضل. قال: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. هذه مهمة جدا، هذه الآداب والأخلاق أن يقوم بها المؤمن حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمرته صحيحة. نعم. أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وفي سنن ابن ماجه رحمه الله بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. بيّن في بداية هذا الكتاب أهمية الإخلاص لله وحده في الحج وفي غير الحج. ولما كان الحج أعمالا قلبية وبدنية كان فإنه ينبغي المسلم أن يجتهد في الإخلاص لله وحده، فيقصد بعمله وبحجه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والإخلاص يناقضه أمران: الشرك والرياء، وينقصه يسير الرياء والمعاصي، هذه تنقصه. فانتبه يا عبد الله، إذا قصدت بين الله الحرام وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فليكن لا شريك لك، فليكن قصدك ابتغاء وجه الله، تقصد وجه الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فاعبد الله مخلصا له الدين. والحج عبادة، فيجب أن يكون خالصا لله. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق هذه الآداب الشرعية، وأساسها الإخلاص والموافقة، أي أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب من العبد أن يتعلم أحكام الحج ومناسكه قبل أن يدخل في الحج. نعم. وأيضا يجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص لله وحده والبعد عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ليس المراد أن يقال إن فلان حاج ولذلك بعض الناس إذا حج يكتب لوحة طويلة عريضة على باب بيته الحاج فلان، وهذا خطأ كبير وهو من البدع التي أحدثها الناس. الله يعلم أنك حاج. إذا من تريد أن تخبر؟ تخبر الناس؟ هنا يخشى عليك من الرياء. أيضا على المسلم أن يبتعد عن أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كالتعلق بأصحاب القبور وعبادتها من دون الله والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها، كأن تقول مدد يا فلان، مدد يا علان، أغثني يا فلان، فهذا ينقض الصلاة والصوم والحج والزكاة وجميع الأعمال. لو مددت يدك إلى ميت في قبره وقلت مدد يا سيدي فلان يا شيخ فلان، أنت والله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا قيمة لصلاتك ولا لحجك ولا لصومك ولا لزكاتك ولا لأعمالك. إذا كنت ممن يمد يده لغير الله فتسأل الموتى في قبورهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وما أكثر هذه المظاهر في بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة إلا وفيها قبر وقبة تعبد من دون الله، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بأهلها من دون الله، ويطلبون من صاحبها الولد والمدد وما إلى ذلك من الشركيات الموجودة في كثير من بلاد المسلمين. نعم. حاشا هذه البلاد ولله. حاشا هذه البلاد ولله الحمد التي طهرت من هذه المظاهر منذ أكثر من 300 سنة، ولله الحمد والمنة. نعم. قال فلا تجد عندنا قبر يعبد ولا قبة تعظم أو يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الأدب الثاني أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك، ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم أيضا عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. هذا الأدب الثاني بعد الثالث. نعم. الأدب الثاني أن يتفقه في أمور حجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما فعل نسكا قال ماذا؟ خذوا عني مناسككم. والمقصود يا عبد الله أن تأخذ المناسك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبق ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا ينفع أن تحج مقلدا للناس يعني تفعل ما يفعلون، فكثير من الناس قد يوقعك في البدع أو الشرك وأنت لا تشعر. إذن عليك أن تتعلم وأن تتفقه قبل أن تقدم في الحج إلى الحج. ولله الحمد الآن فيه هناك يعني أرقام لعل نحصل أتيكم بها غدا إن شاء الله في وزارة السنة الإسلامية في التوعية، تتصل بها وتبين لك جميع مناسك الحج، فضلا عن الكتب التي توزع في مراكز الدعوة ومراكز التوعية في الحج. نعم. قال الأدب الثالث أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا، ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا الأدب مهم جدا، اختيار الرفقة الصالحة، والمرء على دين خليله، والمرء على مع من أحب، تبحث عن المخيم الذي فيه طلاب علم وفيه مشايخ يوجهونك إلى الخير وفيه الجلساء الطيبون. قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجالس الناس الصالحين وحج مع الناس الصالحين المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأورد شيخنا حفظه الله ماذا الحديث المهم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانتبه يا عبد الله، لا تجلس مع المدخنين، مع أصحاب الشيشة، أصحاب الغناء، أصحاب الخنا الذين ينظرون إلى المناظر السيئة، اجلس مع الناس الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم. قال الأدب الرابع: أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الأدب مهم جدا. الحج لمن على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحج إما أنه لا يجد مالا أو لا يجد تصريحا أو نحو ذلك فإنه لا حج عليه، لا حج عليه، لكن يجب عليه أن يبذل ما يستطيع من أجل الحج بمال حلال ويبتعد عن الحرام ويجتهد في ذلك. ويعني تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فعليك أن تجتهد. إذا لم تكن لديك زاد، إذا لم يكن لديك زاد ولا راحلة فلا حج عليك ولا تلزم نفسك. أما الذين يتسللون بدون تصاريح بسبب أنهم غير قادرين على الدفع للمخيمات فهؤلاء آثمون، آثمون من عدة نواحي. الأمر الأول أنه غير ملزم وهو لا يستطيع الحج. الأمر الثاني أن ولي الأمر وفقه الله قد سن هذا الأمر للمصالح المرسلة من أجل يعني الرأفة بالمسلمين حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، فيحدد أعدادا معينة في كل عام بإقرار العلماء وإجماعهم على ذلك. فالتسلل أو التستر، أو بعض الناس يعني يلبس ربما لبس ملابس تخدع الناس، المهم لا يجوز له أن يحج بدون تصريح. ثم إن هذا من طاعة ولي الأمر، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر قد نظم أمور الحج بالتشاور مع العلماء والمشايخ الكبار، واتخذت هذه القرارات بناء على ذلك. فلا يحل لك إن لم تحصل على تصريح أن تذهب وتؤذي الناس في طرقاتهم وتتسكع في الطرقات وتعرض نفسك للمهانة، وربما منعت سنين طويلة بسبب ذلك. نعم. قال الأدب الخامس: أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. نعم. التخلق بالأخلاق الفاضلة هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج، لكنه يتأكد في الحج أكثر نظرا لأنك قد تتعرض لزحام ولكذا، فعليك أن تكون لينا هينا مع إخوانك تتلطف بهم ولا تزاحمهم ولا تدفعهم ولا ترفسهم بيديك ورجليك مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي إلى الجمرات أو إلى الطواف وكأنه هاجم وكأنه مصارع حرب يريد أن يهجم على الناس، يشغل يديه ورجليه هكذا يمينا وشمالا، هذا يأثم ويعرض حجه للخلل. فعليك أن تتنبه يا عبد الله، تخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال اتق الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فانتبه لهذا، قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. فلتتخلق بالأخلاق الفاضلة مع إخوانك الحجاج ومع الجميع حتى لا تخدش حجك أو يعني تنقصه. نعم. قال الأدب السادس أن يشغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه وأركانه إلا من خير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إذن هذا الأدب يتعلق بكف اللسان والاشتغال بالذكر، اشتغل بالتلبية بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، اشتغل بتلاوة القرآن، اشتغل بما يعود عليك بالخير، ولا تكن من أهل القيل والقال تضيع وقتك بما لا فائدة فيه، وربما جرك بعض الناس إلى السب والشتم والكلام البذيء وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرسوله أمسك عليك هذا، يقول أمسك عليك أي لسانك، فكيف بأيام الحج؟ فلتجتهد تشتغل بذكر الله تلبية والتحليل والتهليل والتحميد، وإياك وإطلاق لسانك فيما لا يليق، يعني عليك إما أن تذكر وإما على الأقل أن تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال حفظه الله تعالى الأدب السابع أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة مثلا إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله من ذلك عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. قال وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحوالها كلها، ويتأكد في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. يعني أيضا يكف لسانه لا يؤذي الناس بقول أو فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسلم على أن يكف لسانه ويده، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويبتعد عن الغيبة والنميمة والكلام البذيء والسب والشتم وما إلى ذلك، فيحفظ لسانه، وفي الوقت نفسه لا يؤذي الناس برائحته، ينظف جسده ويبتعد عن حتى عن أكل الثوم والبصل، ويبتعد عن الشراب المحرم كالدخان. الدخان محرم بإجماع المسلمين وبإجماع العقلاء حتى من غير المسلمين، فإذا عليك أن تبتعد عنه. والله لو أن المدخن يشعر بما يشعر به من يشم رائحة عرقه لعلم أنه يؤذي الناس، إذا جلس في مجلس آذاهم، وإذا كان زحام آذاهم،

ولدته أمه كيوم ولدته أمه، هذا إذا اجتنب الصغائر. أما إن ارتكب كبائر فإنها لا تغفر بذلك. فعلى المسلم أن يتنبه ويبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، لأن التهاون بالصغائر قد يحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. والمقصود بلا كبيرة مع الاستغفار أي مع التوبة الصادقة النصوح. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نجتهد في أن يكون حجنا مبرورا بالجد والاجتهاد في أدائه على الوجه الصحيح، وباجتناب الصغائر والكبائر، وبحفظ اللسان، وبالجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا والأيام الأخرى نترك لكم فرصة للأسئلة إن شاء الله تعالى.